السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام عليكم عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك مولانا؟ إن شاء الله بخير. حياك الله، حياك الله. بارك الله فيكم. نقرأ إن شاء الله في كتاب الإيمان. أنا هاكل مولانا هل طوالي تسمعني؟ كده. يا شيخنا هل تسمعني؟ قطع موجود نعم أنا موجود، حضرتك ستسمعني؟ إن شاء الله. نبدأ في قراءة كتاب الإيمان. بقول كده ما طلعت ليه؟ أبدأ يا مولانا. ما طلع ده. هو ده صح. لا اسمعك، لا اسمعك. أبدأ إن شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا مصطفى، والصلاة والسلام على نعم يا شيخ. اي نعم، أقرأ. لا لا، ابدا ابدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. نقرأ بإسنادكم شيخنا الكريم في كتاب الإيمان الكبير لابن تيمية. وقفنا في صفحة 55، نكمل إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهذا قد لا يقطع أيضا، بأنه مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومخالف مثل ذلك الإجماع، مثل هذا الإجماع، قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. أو والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا. والصواب التفصيل بين ما يقطع به الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى، كما قد بسط هذا في موضع آخر. تسمعني جيدا مولانا؟ تسمعني شيخنا؟ تسمعني شيخنا؟ كلمة الطوارئ يعني. لا يا مصطفى، نعم يا مولانا، ما في شيء تسمعني؟ نسمعه، ما سامع شيء. نعم، طيب أفضل أتصل على وده حضرتك مكالمة؟ مختلفين ولا ممكن هاي؟ حاضر، أتصل عليك دقيقة واحدة. لما قاعد يتصلوا يعني ولا ايه؟ ما كنت قادر معلومات. السلام عليكم. حضرتك كده تسمعني جيدا مولانا؟ نعم، أقرأ من الأول. يلا. نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهذا قد لا يقطع أيضا بأنه مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب من خلاف هذا القول في خلاف هذا القول. وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا. حضرتك كده سامعني مولانا صح؟ أسرع قليلا أو أبطئ قليلا، والقراءة جيدة. طيب، في أخ يسأل يقول: هل يوجد مسألة مجمع عليها وليس فيها نص؟ في أخ يقول: هل يوجد مسألة مجمع عليها وليس فيها نص؟ يعني ما يعتد به، يعني هذه يعني مسائل اجماع ام لا؟ هذه مسائل اجماع. جزاكم الله خير مولانا واحسن اليكم. يقول شيخ الاسلام تيمية: والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الاجماع ويعلم يقينا انه ليس فيه منازع من المؤمنين اصلا، فهذا يجب القطع بانه حق، وهذا لابد ان يكون مما بين فيه الرسول الهدى كما قد بسط هذا في موضع اخر. ومن جهة انه اذا وصف او اذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه اتباع القرآن، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله. نعم. ويصبح بأنه طاعة الله ورسوله، ويصبح بأنه طريقة العبودية. هذه مسائل إجماع، لأنها كأنها منصوص عليها. هذه منصوص عليها، لأنها معلومة للقرآن ومعلومة للسنة ومعلومة من مسائل الإجماع بين أهل العلم. أحسن الله إليكم مولانا. ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كلها واحدة واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها، فإنه مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسله وأسماء رسوله هي مثل أسماء دينه. وكذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل حبل الله هو دين الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل عهده، وقيل طاعته وأمره، وقيل جماعة المسلمين، وكل هذا حق. على هذا النص واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول هذا حق الله، هو الحق أصلا، هو الحق المنصوص، حق منصوص يعني بين الله وبين خلقه، يسمى بواحد من هذه المسميات، أي واحد من هذه المسميات تعني هذا الحق. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب والسنة، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، فالمسلمون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة، لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول. نعم؟ نعم جزاكم الله خيرا. لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول، وأما الرسول فينزل عليه وحي هو القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أحسن الله إليكم مولانا. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن، فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسرا في القرآن بخلاف ما يقوله أهل الإجماع، فإنها لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم

لما قال الله تعالى فعلا فاعلم انه لا اله الا الله. يعني يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. يعني هذه المسائل يعني يحتاج الى النظر فيها. النظر حتى موجود يعني في الانسان السوي. الانسان السوي يعني الشخص المتكلم مع هؤلاء الناس اصلا. يعني الرؤساء لما جاء للناس وقال انا رسول الله، هم يعلمون هذا الرسول يعني الاول من قبل، يعني ما يحتاج لنظر لانه معلوم الصفه ومعلوم الجنسيه ومعلوم الاخلاق ومعلوم الشخصيه له. يعني فلما قال لهم قولوا لا اله الا الله أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هذا هو النبأ الذي يقوله يعني العلماء الكلام عموما. النبأ ما هو أول يعني ما يجب على الإنسان النبأ، وللعلم النبأ. يعني هذه مسائل كلامية لا محفوظة عند الصحابة ولا التابعين، إنما ذكرت بعد ذلك سواء كان شعرية أو غير شعرية. يا وبعد ذلك على المذاهب الدخيلة على الإسلام، الدخيلة على الإسلام جهمية، وإن كان بدأت وقدرية بدأت يعني عند أواخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني في أواخر أيام الصحابة. يعني هذه هي التي بدأت، الناس ما كانوا يعرفون هذه المسائل التي يعني توضع من أجل أن تكون مناهج، يعني مناهج في العلم او النظر او القوانين التي يعني جعلت بهذا او بهذه الطريقه. يعني ما علمت هذه الاشياء من قبل، يعني الصحابه لو سئلوا الان ما يعلمون هذه المسائل او العلوم المستحدثه استحدثت بعدهم، يعني بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم او التابعين، يعني ما يعلمون هذا. فالصفة ما عندها معنى في حقيقة الأمر. يعني عندنا هو الآن يعني حتى مثل يعني الإنسان لما يقول له كل إحنا إذا ما غلو يعني أنا لو دخل أسأله يعني ينظر ليعلم، ثم بعد ذلك يعني يقول لا إله إلا الله. لا لا لا لا لا لا لا لا بعض منهم يقولون يعني لابد ان يقول لا اله الا الله، وبعد ذلك يقول لماذا بعد ما قال لا اله الا الله؟ وقال حتى يعني ما يعني ما يفوز عليه يعني هذا القول، يعني لو انه مات يعني قبل ان يقول لا اله الا الله، كانه ضال من لا اله الا الله، يعني ما يفوز، وانما يعني يكون الكلام من غير يعني مد، من غير مد حتى يبكوا في الإسلام، حتى لا يقطع يعني نفسه أو يموت في أثناء النهي والإثبات. يعني بس يعني يقبل بهذا يعني، لكن ما هكذا يعني، يعني ما هكذا. أحسن الله إليكم مولانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله تعالى إنما أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره. والكافر لم يشكره على النعم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك. به صحيح يا مولانا ولا بها؟ لا والله يقول يعني الذي أنعم الله عليه بها.

وأحسن له إليك الذكر شوية الناس ما يرضوا إليه. هذا بيان للناس يعني هذا بيان يعني أحسن الله إليكم مولانا. ولم يكن ذلك نسخا للكتاب، فإن الكتاب لم يحل هذه قط، إنما أحل الطيبات، وهذه ليست من الطيبات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلم تدخل هذه في العموم، لكنه لم يكن حرمها، فكانت معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها. وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء، ولا أحل لهم شيئا، ولا عفى لهم عن شيء يأكلونه، بل قال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فشرط لهم فيما يأكلونه أن يكون حلالا، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله. والله تعالى لم يأذن في الأكل إلا للمؤمنين به، فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا، ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع، والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة، فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك، والمسلمون إذا استولوا عليها فغنموها مش المفروض تكون ملكوها ولا نعم عندي الكلمة مكتوبة بشكل خاطئ، ملكوها شرعا، لأن الله تعالى أباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم، ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيره، لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات، ولهذا سمى الله تعالى ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئا، لأن الله تعالى أفاءه. الكافر ما عنده تصرف أصلا يعني. نعم. تصرف يعني تصرف بإذن يعني من الدولة الإسلامية أو الحاكم الإسلامي أو جماعة المسلمين. يعني يأخذون لنفسهم عقد الذمة وعقد الأمان والحق. يتصرفون بهذا المعنى، وإلا أموالهم يعني هي مباحة لأهل الإسلام، يعني بخلاف العاد وعقد الذمة ما عندهم مباحة، يعني حتى أمام الفقهاء أو جماعة الفقهاء أباحوها، يعني عندنا المذهب يعني المالكي وغيره في المذاهب يعني يجوز أخذ أموال الكفار ولو بالتلصص عندهم. ولو تخصصا يعني صورتي من الصور الاعتبار اذا ما عنده عاد ولا امان ولا سمعه الا اهل الاسلام، لان اموالهم مباحه لاهل الاسلام، لانهم لا يتصرفون. ولذلك لما قيل بالمرتد يعني المرتد يعني لا يتصرف في مالي لانه محجور عليه بهذه الرده. ولذلك لو خذي أو مات في أثناء الانتدابة على الردة هذا ماله حاجة على أهل الإسلام على بيت المال، يعني لا يحول على هذا الإرث، يعني الوارثين لا يرثون من هذا المال لأنه محجور عليه، لأنه حجر عليه، لأن حصل عليه الحجر هذا بسبب هذه الردة، وذلك الكافر بسبب هذا الكفر. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. ما عدا من أموالهم إلى المسلمين فيئا.